بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي ب او راديو من منتدى السلف السلف السلف ام او كدرس سبوي تتبو توبي تند تتبير اجوزو ارانو ان اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بوروندلو لير دكا فرانس توم ان دو ميدين وندو دي موسيب من ماكتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمشيئة الله تعالى نتابع درسنا في سلسلة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الحق والصواب. بإذن الله تعالى نأخذ فقرة الجيم في هذا الدرس. أري مسيب بيجول بيتد به قال رنون أري عندك الدرس من هو الله النوني أهوتي أري رنجوكنا ده فهين درسون إدفتر ميدن دين دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها إن فؤتنا الدرس الثالث عشر إن يدون دين آ إبا عند دين أران دين الجيم هاري هند كمار إن لون نغسا كوي إتن الإشارة كو اسم الإشارة للبعيد يوبا قول إكو وقتيكم إما لكم مفرد ما لنكو جمع ما لنكو مؤنث. نعم. هند إن شاء الله نجنجي اسم الاسم الإشارة للقريب والبعيد، خاصة البعيد. هنري إنجي هند كدي اسم إشارة سكو جمع بعيد. هنري يكون وديتين إشارة ماكو. المرض مثلا هؤلاء إخوتي، هؤلاء ينكو اسم إشارة للجمع القريب. اسم إشارة كن هركو جمع هركو هرك قريب بتيرو. وأولئك أولئك أصدقائي أولئك أم كاسم إشارة للجمع البعيد. هؤلاء ينقل القريب أولئك أم كل البعيد سكو جمع هرك وإتي به إن أولئك إن هؤلاء بيدو إخوتي كنين قوتو بهم وأولئك بيد ما بيتو أصدقائي كويل بيبه. من أولئك الرجال الطوال هم بوني به دادين ور بجوت به. أولئك هنكو اسم إشارة للجمع البعيد. إنهم أطباء من أمريكا كو دكتور به يو به أمريك. من أولئك النساء هم بوني به دادين سنة به. أولئك أنكو اسم إشارة للجمع البعيد مطلقا فتح الجمع أنكو مذكر. نعم من المذكر أنكو أولئك جمع مذكر ونن كدي أولئك كدي جمع مؤنث فوق قوتو هريف سرتا اسم إشارة أنكو جمع قوتو. إن هن أمهات الطالبات أنكونين رابي جمعو آباء الطلاب بابراء جنغوب عند المدير كديركتيرون. أولئك النساء إبدارين صناب خالاتك يا مريم كنين رأي ما لنو أري أم مريم. وإن لا هن من لن عماتي كيا رابع. هؤلاء إبدو أطباء كدكتر بي وأولئك بيتو مهندسون كو انجينير. هؤلاء الرجال بيلو دي ورب فقراء كو واسوب. وأولئك بيتو أغنياء كو ألدوب. أولئك كو اسم إشارة للبعيد jam'u haula yanku ismu ishara lil qaribi harako jam'u ulaika tullabu baydarin jango bi di'afun kulubi ko lu'ube man ulaika ar-rijal kum bon belade worbe hum ben don wuzara'u minisir المنتدى السلفي تمارين حول يتندري المبتدا عند فدراندن دو في كل من الجمل الاتيه كلا يوتريج اردي يسدو الى جمع ولاند اجب مع تغيير وندد يلتندر قول ما يلزمك وديكون يلتندر مثال ذلك الرجل مدرس اودو سايلتندر radio men al muntada salafi or radio men al muntada salafi nawidan misangal koynugol zalika ar-rajulu mudarrisun inna zalika um ulaika ar-rajulu um ar-rijalu mudarrisun um inna mudarrisuna idhan inna zalika ar-rajulu ogor ko da mudarrisun ko jannowo inin kula ikar rijalu beda de warbe mudarrisuna aradoka inin man zalikal fata kumbun kumpay kunda yiltindirin inin man ula ikal kumbun beda alfityatu zalika on ismu isharil mufrad wante ula ika ismu isharil jem'i fata on wante alfitya min aina zalikal mudarrisu onto iwi o jannoda innashi ko kayiltindirgol min aina ulaikal mudarrisuna onto be jannobe da iwi inna tilkal fatatu bintu tabibi inna ulaikal fatayatu banatu tabibi be jibe da ko be jan docteur jo hadha talibu min ingiltara wa dhalika min fransa o jangodo ko angleteri wala ko france wi yusnida inna ha ulai hadha wanta ha ulai at-tullab min ingiltara wa ulaika zalika wanta ulaika wa ulaika o radio men al muntada salafi hadha at-talib min ingiltara inna ulaika at-tullab min ingiltara وذلك من فرنسا واولئك من فرنسا ذلك المهندس مسلم ان اولئك المهندسون مسلمون هذه المراه ممرضه وتلك طبيبه ان هؤلاء النساء ممرضات واولئك طبيبات هذا دائما كنت هؤلاء ذلك اوونت اولئك كنون كاري هذه اوونت هؤلاء تلك اوونت كاري اولئك من هذا الولد الطويل من هؤلاء الاولاد الطوال تلك الفتاه الصغيره اخت حامد اولئك ان اولياء اولئك الفتيات الصغار اخوات حامد اخوات حامد تلك المرأة أم الطالبة إن أولئك النساء أمهات الطالبات ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية غورك لا غور غاندو نانو إليدي عربي سعودي نا أوراديو من المنتدى السلفي أوراديو من هؤلاء أولئك الرجال أولئك الرجال علماء كبار من المملكة العربية السعودية ثانيا وإني أشير جوك إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد هلكو اسم إشارة وإلهم ذلك سيكم ذكر تلك سيكم أنث هلكو مفرد أولئك سيكم جمع إلا مثلا هذا طالب أعرفهم أول إن هذا طالب إن أعلم أولئك awana haula'i tujaru. Haula'i tujarina ulaika mudarrisatun. Hadhihi tabibatun jadidatun. Haula'i ummahatu talibati. Ulaika aba'u at-tullabi. Hadha fallahun. Hadhihi ma tilka ummu Muhammad. Hadha sadiqi. Ulaika akhawati. Haula'i bedo ikhwati. Hati addi jam'al kalimati al-atiyah. Jam'u de in dare kungude al-muntada salafi o radio men al-muntada salafi na hati addi jam'al kalimati al-atiyah. Jam'u di kungude de yasdo inna ummun jam'un ku ummahat abun jam'un ku aba imra'atun jam'un ku nisa ammatun jam'un ku ammat da'ifun jam'un ku di'af wazirun jam'un ku wuzara ismun jam'un ku asma'in iqra' waktub asdiqa'u radalit masalidi adda masal gota laksakitaru ina asdiqa'u jatigibe aghniya'u aldube aqwiya'u sembube atibba'u doktorbe fuqara'u wasube zumala'u wundibbe wuzara'u minisirbe ulama'u karamukobe asma'ul isharati lil ba'id al mufrad al jam'u inde jopa gongol harnon ko jopete kon ko wuditi siko mudhakkar mufrad innin dhalika mudhakkar mufrad dhalika talibun onon ko jango siko mudhakkar jam'u innin ulaika tullabun onon ko jangobe siko mufrad harako muannas innin tilka talibatun siko muf jam'u radio men al muntada salafi min mufrad muannas siko mufrad muannas tilka talibatun siko jam'u muannas inna ulaika talibatun muhammadun zahaba inna zahaba oyhi siko bu inna muhammadun wa hamidu wa ali zahabu zahabu bihi maryamu zahabat oyhi siko bu maryamu aminatu fatimatu zahabna الكلماتul jadidatu da'ifun kulawdo jam'un ku di'af siku mudhakkar siku muannas da'ifatu ummun ku nene jam'un ku ummahat abun ku baba jam'un ku aba qawiyun ku sembulo jam'un ku aqwiya alimun ku gando jam'un ku ulama are hatta do hande kar insha Allah ta'ala aya saji are diye so insha Allah أني الدرس الرابع عشر بإذن الله تعالى صلى الله عز وجل يرفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن لا يجعل ما نتعلمه علينا وبالا السلام عليكم ورحمة الله نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولما أنك جارما قهتنا لأمنا وسائدكم bismillahir rahmanir rahim are ko no musibe genti be radio men al muntada salafi are ko no tini do ni dars men on do hande ko do woni ko ne hatude en turki allah azza wa jalla yobbo kanyum karma ko men be ko buri mojjude joddi de tawata ande netti dars on seeda kon non ko sabu ganto jidi tawata are hebi di nam are si dun don feji ko no wowiri non si tawi harayde mariga landal ko yowndire kanyum darson are dambu gangal no auditi ara numero 2 ben ko 00224 620 41 46 amma sonna ben ko 00224 625 08 53 59 nan sayno ngala hare liberem be tawata hare den andi tangi din ko no dum anni sed nan inshallah taala na mini usaz mi anda sitai min ara ko mi won do man na ki seda o tamrin aranonda tabeni don tilkal fatatu na minni na ka kabe addida kada tamrin arano naam luma tatabo benni tilkal fatatu bintu tabibi aha jonno do siwi do ulaika ulaikal fityatu do ko banatu tabibi wonta jon fatayatu wonedo banatu tabibi ka ah no ya si addi non kadi bintu tabibi don kay no ya do ya ta do ya eyo andi tangini wanno fatayato menda ar ko mi wonno nanal moddi binton do e wadano mo jam an ko khato are ko lahan an ko inte ko banata ni ko ulaikal fatayatu banatu at-tabibi ko banatu tabiba tabibun sallaka wadi mu tabib man sallaka ina banatu al-atibba aha kono kanko banaton ko la budda wona jam aywa man jazakum allah khair barakallahu fikum barakallahu fikum aywa abe hobbe no anne no fala landade naam naam wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah o radio men al muntada salaf o radio men al muntada salaf o radio men al muntada salaf naam allah wana naam ustaz naam mi ni wo katamrin dimodo ashir ila al asma'i al atiyati bismi al isharati lil ba'id mandi do be addi do zalika tilka ya ulaika wo gollitiri derga hadha e ha ulai on yarli hare don katamrin don sitawi hare no haurondiri katamrin on on no woni landanga e sitawi ko jettudi do tati non tum o radio men al muntada salaf o ko indi ko yes katamari non go landa ko ko me ka wena ashir ila al asma al atiyati yum bismi al isharati lil ba'id alika tilka zalika tilka e ulaika ulaika jon non ka dumaga e gollitir no hada ha ulai o radio men al muntada salaf nam jonno e der dum en gollitiri der ga hada e ha ulai hada hada nandi ko dum ko sab ko lisanare ko hanuno ko gollitite ko zalika tilka e ulai dum aywa aywa gora na jazakum allah tibelandi ni fi mundo nam aywa na inna zalika talibun ulaika jarun ulaika mudarrisatun tilka tabibatun ulaika ummatun ulaika aba'u zalika fallahun tilka ummu muhammadin zalika sadiqi ulaika akhawati ulaika ikhwati radio men al muntada naam rahman jazakum allah khair barakallahu fikum yonde tawataray men mi yali do hay goto adun musanakta fi bi hadha al qadr insha allah Barakallahu fik. Jazakumullahu khair. Ayyak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Naam, aray ko wano tirni don ni ko no misibe jenti be radio men do al muntada salafi aray dars hande yanke jon kadi ko do won ko ni hattude en turike kanyum Allah azza wa jalla yo wawnu en ka do hala al-Qur'an wa sunna o famini ray dum al afami salafi al umma aray ko do won den hattude هذا وبالله توفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته